بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة فيها هذا الحكم، وهو كون الرجل يوضئ صاحبه. استدل بهذا الحديث وهو أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضأ، وذلك في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بالشعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة: أتصلي؟ قال: الصلاة أمامك. ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوءا أسبغ فيه الوضوء وصلى المغرب والعشاء، فيه دليل على الإعانة في الوضوء، استدل به المؤلف على الإعانة في الوضوء، وفيه دليل على تنبيه الفاضل للمفضول والطالب للمعلم، يقول: أتصلي؟ تنبيهه للأمور التي قد ينساها، فقال: المصلى الصلاة أمامك، والمصلى أمامك. وفيه دليل على أن الحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا بأذان وإقامتين متى ما وصل، سواء وصل في وقت المغرب أو في وقت العشاء، ولهذا قال: المصلي أمامك، إلا إذا خشي خروج الوقت بأن تأخر به السير حتى خشي نصف الليل فإنه يصلي ولو في الطريق، ولا تؤخر الصلاة على وقتها. الصلاة في مزدلفة سنة إذا كانت في وقتها، أما إذا خشي خروج الوقت فلا، ما يفعله بعض الجهال ما يصلي حتى يصل إلى مزدلفة ولو لم يصل إلى الفجر، هذا تأخير للصلاة عن وقتها لا يجوز. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة العشاء إلى نصف الليل فلا تؤخر، فإذا خشي نصف الليل فإنه يصلي ولو في الطريق، وإذا عجز ولو في السيارة لا تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي المغرب والعشاء في الطريق، لكن إذا لم يخش خروج الوقت فإن السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين في مزدلفة. وفيه استدل به المؤلف رحمه الله على الاستعانة في الوضوء، والمؤلف ما جزم بالحكم، والإعانة كما قال النووي رحمه الله ثلاث أنواع، إعانة المتوضي ثلاث أنواع. النوع الأول أن يعين في أن يأتي له بالماء، وهذا ليس فيه شيء، كونه يأتي بالماء سواء بطلب أو بغير طلب، يأتي بالماء ثم تتوضأ فيه، هذا ليس فيه شيء ولا كراهة فيه. النوع الثاني الإعانة بصب الماء، يتوضأ وأنت تصب عليه الماء، وهذا أيضا لا كراهة فيه، ولا سيما عند الحاجة إذا احتاج إليه، وذكر بعضهم أن فيه قولان الكراهة وخلاف الأول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فأسامة كان يصب عليه الماء، وكذلك المغيرة بن شعبة كان يصب عليه وهو يتوضأ. إذا كان سيتوضأ وأنت تصب عليه الماء هذا إعانة لا بأس، تصب عليه الماء وهو يتوضأ، الأولى أن تفعل هذا بنفسك، لكن إذا احتجت إلى ذلك أو صب عليك الماء من غير طلب فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صب عليه أسامة الماء وهو يتوضأ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صب عليه المغيرة أيضا بن شعبة. النوع الثالث أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص، تباشر أنت وجهه فتغسل وجهه، تباشر يديه فتغسل يديه، تباشر رجليه، تباشر رأسه فتمسح الرأس، تمسح الأذنين، تغسل الرجلين، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا هو اللي توقف فيه المؤلف، قال: باب الإعانة في الوضوء. ومحتمل أن يقال أنه كصب الماء، كما أن الإعانة في صب الماء لا بأس بها، فكذلك الإعانة كونه يباشر أعضاء الوضوء، ويكون النية منك، النية منك أن تنوي وهو يغسل أعضاءك، يغسل وجهك ويغسل. وهذا إذا كان الإنسان محتاج، كان يكون مريض لا شيء فيه، إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع يتوضأ يوضئه غيره، يوضئه من عنده وهو ينوي، وهو يغسل مثلا وجهه، يغسل يديه، يغسل يمسح رأسه، يغسل رجليه، لكن إذا كان محتاج هذا محل نظر ومحل تأمل، لكن إذا كان محتاج فالأقرب الجواز، إذا كان محتاج كالمريض الذي ما يستطيع يوضئه غيره، كما أنه إذا كان لا يستطيع الماء أو ليس عنده ماء يؤممه أيضا، يؤممه غيره بأن ينوي هو ويمسح وجهه وكفيه بالتراب. فالمريض يوضأ إذا كان يستطيع الوضوء، فإن كان لا يستطيع الوضوء فإنه يمم بالتراب فلا بأس. أما إذا كان صحيحا فهذا محل نظر، محل توقف. ولهذا توقف الإمام البخاري رحمه الله لهذا، قال باب إعانة الرجل في الوضوء. أما الإعانة بصب الماء فهذا لا بأس به، ولا سيما عند الحديث يكون صب الماء عليه لأنك أنت الذي تباشر أعضائك. لكن النوع الثالث يكون هو الذي يباشر أعضائك، يغسل وجهك ويديك مع الحاجة ومع كالمريض، هذا لا بأس به. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة. والله كأن البخاري رحمه الله قاس، قال بعضهم من البخاري قاس كون الإنسان يباشر أعضاء الوضوء عن المتوضئ، قاسه على صب الماء على المتوضئ، لأن المتوضئ الأصل هو يغترف هو بيديه، يغترف بيديه، فكونه يعينه ويصب عليه الماء هذا إعانة، إعانة نوع من الإعانة، كفاه عنها من يصب عليه الماء، كفاه عن التناول. فكذلك يقاس عليه كونه يباشر أعضاء الوضوء عنك وأنت الذي تنوي، لكن لا بد من النية، ينوي وهو يباشر عنه. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسى على الخفين. نعم، رحمك الله. وهذا فيه دليل على الإعانة في الوضوء، وذلك أن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر أنه كان يصب عليه فغسل وجهه، ولما أراد أن يغسل ذراعيه كان عليه جبة شامية ضاقت، ضيقت الكمين، ضاقت عليه الجبة فلم يستطع إخراج يديه فأخرجهما من أسفل، فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه، ثم قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، وكان عليه خفين، كان عليه خفان، فقال دعهما، فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فيه دليل على الإعانة في صب الماء وأنه لا بأس به عند الحاجة إليه، وفيه جواز لباس الثوب ضيق الكمين وأنه لا بأس به، ولهذا لبس الجبة ضيقة الكمين ولم يستطع أخرج يديه فأخرجهما من أسفل لما أردته. وفيه دليل على جواز لباس الكفار، لأن الجبة هذه من الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار قبل أن تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجبة قدمت من الشام، وكانت الشام بلاد الروم وهم نصارى كفار، ومع ذلك لبس هذه الجبة، فدل على أنه لا بأس بلباس الثياب التي تأتي من الكفار واستعمال الأواني، لأن الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علم الإنسان فيها نجاسة، إذا علم يغسل نجاسة، أما إذا لم يعلم فأصل الطهارة. نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب. باب القراءة، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قراءة القرآن بعد الحدث يعني من غير مس المصحف لا بأس به، وغيره يعني غير الحدث كالنوم الذي هو مظنة للحدث. قال بعضهم له معطوف على قراءة القرآن وغيرها من الذكر، لكن هذا بعيد، أقرب أنه وغيرها وغير الحدث كالنوم الذي هو مظنة الحدث. لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة إذا كان عن ظهر قلب ولم يمس المصحف، وهذا يكون في الحدث الأصغر، أما إذا كان على جنابه فلا، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الجنوب فلا ولا آية. الجنوب لا يقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب، أما غير الجنوب فيجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف. وأما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما، فالجمهور على أنهما لا تقرآن، ملحقان ألحقوهما بالجنوب، قاسوهما على الجنوب. واستدلوا أيضا بحديث ضعيف وأن الحائض والنفساء لا تقرآن. والقول الثاني أنهما تقرآن ولا يقاسان على الجنوب، لأنه قياس مع الفارق، فالجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء لا تستطيعان، ليس حدثهما بيدهما. الجنوب يستطيع يغتسل، فإن كان عادما للماء تيمم ويقرأ، لكن النفساء والحائض لا تستطيع، الحدث ليس بيدها، ولأن مدتها قد تطول، قد تكون مدة النفاس 40 يوما، قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة للقرآن، فليست مثل الجنوب. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أنهما تقرآن عن ظهر قلب، لأن الحديث هذا لا يصح، أي ضعيف، وقياسهما على الجنوب أيضا قياس مع الفارق. كذلك أيضا قراءة القرآن في الحمام إذا كان فيه مكان للحمام لا بأس. مراد بالحمام الحمام الذي الأمكنة التي أعدت للاغتسال وتؤجر للناس، يكون حمام فيه ماء حار وماء بارد ويكون يؤجر للناس. إذا كان فيه مكان وليس فيه محل للنجاسة محلا لقضاء الحاجة فلا بأس يقرأ، لأنه في الغالب يكون بيت يؤجر، البيت هذا فيه رجال يغتسلون. وكذلك في السلام عليهم، وإن كان عليهم إزار فسلم عليهم، وإن لم يكن عليهم إزار فلا تسلم عليهم. يعني أن في الغالب أن الحمام يكون فيه عدة أشخاص، عدة كباسات، كل كباس تحتها واحد يغتسل جميعا، فإذا كانوا عراة فلا يجوز، حرام، يجب ستر العورة، لأن الحمام ليس لواحد، له عدة أشخاص. هذا هو المعروف من الحمامات التي تؤجر، يكون في المكان الواحد في عدة أشخاص، كباسات فيه حار وبارد، وقد يكون في ناس أيضا يدلك الشخص. فإذا كان، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل من الحمام إلا بإزار، حتى يستر عورته عن الآخرين. وليس المراد الحمام اللي في البيت، الحمامات اللي في البيوت، كل إنسان يدخل ما نسميه بالحمام، يدخل ويغلق على نفسه ويخلع ثيابه لا بأس بها، لكن ليس عنده أحد. لكن المراد الحمامات التي تؤجر، ويكون الحمام فيه أمكن لعدة أشخاص، وقد يكونون عراة، وهذا لا يجوز. ولهذا قال بعض: إن كانوا عراة فلا تسلم عليه، لم يكن عليهم إزار، يعني يهزموا لبدعتهم، وإن كان عليهم إزار فسلم عليه، لأنه مكان للاستحمام ليس مكان لقضاء الحاجة. قال بعضهم: لعل المراد لا تسلم عليهم، لأن هذا يستدعي الرد منهم، والرد إنما هو بالسلام، والسلام اسم من أسماء الله وهو ذكر لله عز وجل، ولا ينبغي لهم أن يذكروا الله على هذه الحال. والصواب في هذه الحالة أنه يغض بصره ويسلم عليهم، يغض بصره ويسلم عليهم وينكر عليهم، يأمرهم بستر العورة، كما لو مرت بشخص يفعل المعصية، مرت بإنسان يدخن أو إنسان حليق أو مسبل ثيابه، تسلم عليه وتنكر عليه، تقول السلام عليكم وتنكر عليه بالنصيحة والرفق، لا يمنع هذا. ولعل سلامك عليه يكون من أسباب قبوله للنصيحة. أعد فبابه. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. هذا مسروق الأجدع عن إبراهيم النخعي، ولا بأس بالقراءة في الحمام، يعني الحمامات التي تؤجر إذا كان في مكان، يقرأ فيه يجلس فيه وليس في مكان لقضاء الحاجة لا بأس. نعم. ويكتب الرسالة على غير وضوء. كذا يكتب الرسالة على غير وضوء، لا بأس أن يكتب الرسالة وهو على غير طهارة، ولو كان الرسالة فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله، كان يذكر الله في جميع حالاته عليه الصلاة والسلام، فذكر الله لا بأس به، كما أن قراءة القرآن عن ظهر قلب إذا لم يكن عليه جنابة لا بأس بها. نعم. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليه مزار فسلم، وإلا فلا تسلم، يعني يغتسلون في الحمامات، إن كان عليهم إزار فسلم عليهم، هذا رأي إبراهيم النخعي، إن كان عليهم إزار فسلم عليهم لأنهم ستروا العرض، وإن لم يكن عليهم إزار فلا تسلم عليهم لأنهم عراة، لأنهم متلبسون بالمعصية، ولأن سلامك عليهم يؤدي إلى أن تنظر إليهم. هذا رأي إبراهيم، والأقرب أنه تغض البصر وتسلم عليهم وتنهاهم، تأمرهم بستر العورة، كما لو مررت بمدخن تسلم عليه وتنهى عن الدخان، أو بمسبل إزارة ثوبة تسلم عليه وتنهى عن الإسبال، أو بحليق أو بغير أو بمغني تسلم عليه وتنهى. نعم، لأنه مسلم. نعم، بذل السلام للعالم، السلام يبذل على لكل مسلم، الذي لا يسلم عليه هو كافر، كافر لا يسلم، لا يبدأ بالسلام، وإذا سلم نرد عليه السلام، يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أما العاصي هو مسلم، مسلم ضعيف، فاسق ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، يسلم عليه وينصح، هذا هو الأقرب، هو وهذا من أسباب قبوله النصيحة. نعم، يسلم عليه إذا كان البلد بلد إسلام، بلد مسلمين بناء على الأغلب، إلا إذا غلب على ذلك أنه غير مسلم فلا تسلم عليه، لأن الأصل في البلد أنها إسلام، إلا إذا كانت بلد كفار فالعبرة بالبلد. نعم، مثلهم أصحاب البدع يسلم عليهم ومنكر عليهم، إذا كانت البدع لا تكفر، أصحاب البدع وأصحاب المعاصي الحكم واحد، يعرفه غير مسلمين. نعم، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان. نعم، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنعت، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى. فقمت على جنبه، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا هذه القصة فيها أن ابن عباس نام عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. ابن عباس كان صغيرا قريب من الاحتلام، وكان في بيت ميمونة خالته، وهي خالة أخت أمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ذكائه وفطنته، وإنما جاء نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرى صلاته حتى يقتدي به رضي الله عنه، وهو صغير دون الاحتلام. قال ابن عباس: فنام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها. فيه دليل على أنه لا حرج في نوم الصبي الصغير مع الرجل وأهله إذا كان محرم، محرم للمرأة لأن خالته، ومعلوم أن الرجل لا يفعل شيء ما يناسب في هذه الحالة. اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ميمونة في طول الوسادة، وابن عباس من الجانب الآخر في عرضها صغير، اضطجع في عرض الوسادة والرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. قال ابن عباس: نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي عليه الصلاة. انظر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. ثم قام إلى شن معلق، شن قربة فيها ماء، قام وتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. وابن عباس يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل فعله، جاء لذلك، وجاء في بعض أن العباس أمره بذلك وهو ما نام، لكن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ابن عباس وفعل مثل ما فعل، وصب من الشن المعلق وتوضأ، ثم قام يصلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بجواره النبي صلى معه مأموما، لكنه صف عن يساره. وفي هذه الرواية قال: صلى إلى جنبه فأخذ بأذنه يفتلها، في الرواية الأخرى إلى قام عن يساره. وهذا ما هو موقف للمأموم، المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، فجاء ابن عباس ووقف عن يساره فأخذ بأذنه يفتلها، يفتل أذنه، وفي الرواية الأخرى أنه أداره من خلفه عن يمينه وجعله عن يمينه، فدل على أن الموقف الواحد مع الإمام أن يكون عن يمين الإمام لا عن يساره، وإذا صف عن يساره لا تبطل صلاته، ولهذا أداره عن يمينه ولم يأمره بإعادة أول الصلاة، دل على أن صلاته صحيحة إذا صلى عن يساره يديره عن يمينه. قال ابن عباس ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست يعني 12 ركعة، ثم أوتر، فيكون في هذه الحال صلى 13 ركعة، ثم نام حتى جاءه بلال فأذنه بالصلاة فصلى ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر ثم قام إلى الصلاة. هذا فيه دليل، في دليل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر ب13 ركعة. وجاء في حديث عائشة، في حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب، وربما أوتر ب13 كما في هذا الحديث، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه قد يوتر ب11 ركعة، هذا في الغالب نصف أغلب، وقد يوتر ب13 كما في هذا الحديث، وقد أوتر ب9 وقد أوتر ب7، لكن الأغلب 11 و13 ركعة. وفيه فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة طويلة، جاء في حديث حذيفة أنه قرأ بالبقرة بركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء 3 سور 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والترسل، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسبح، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح. وكان يحجر له في ركوعه قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية طول الركوع، يعني مقدار ربع ساعة أو 3 ساعة الركوع، والسجود كذلك، هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم صلي 11 ركعة، وإذا زاد الإمام في صلاة الروعين 11 ركعة جلس، قال لا، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما نهى عن هذا، ما نهى عن الزيادة، ثم أنت تفعل مثل فعل الرسول، أنت تصلي 11 ركعة تصليها في ربع ساعة أو 3 ساعة، والرسول يصليها نصف الليل، من نصف الليل إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. والشاهد من الحديث الذي ساقه المؤلف قوله جعل لما قام يمسح النوم بيده وقرأ 10 الآيات الخاتمة لسورة آل عمران، وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد إلى آخره، قرأها وهو استيقظ من النوم ولم يتوضأ، فدل على جواز قراءة القرآن للمحدث عن ظهر قلب، قرأ 10 آيات بعد أن استيقظ من النوم قبل أن يتوضأ، إن في خلق السماوات، لكن يجاب يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض الوضوء كما في الحديث، نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيشعر بالحدث بخلاف غيره. وعلى كل حال لا، قراءة القرآن عن ظهر قلب لا بأس بها إذا لم يكن فيه، إذا لم يمس المصحف. نعم، ها هذا هو كما سمعت، قراءة قرن 10 قرأ 10 آيات قبل أن يتوضأ بعد أن استيقظ من النوم، قرأ 10 آيات بعد أن استيقظ من قد جعل يمسح النوم بيده ثم قرأ 10 الآيات، قرأها على غير طهر يعني قبل أن يتوضأ. نعم، والترجمة قراءة القرآن بعد الحدث، وهذا قرأه بعد النوم، نام الليل كله ثم استيقظ وقرأ 10 الآيات قبل أن يتوضأ. نعم، نعم، الصحابة صلوا هذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 23 ركعة، جاء عنه هذا وهذا. نعم، مثنى، إذا حب أن يوتر ب3 ركعات سرد لا بأس، أو ب5 سرد، أو ب7 أو ب9، لكن يجلس في 8 وتشهد ثم يقوم ويأتي ب9 لا بأس، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين ثم يوتر ب1. نعم، لكن يقال عفو الله عنك وضوءه بعد نومه الآن، نعم وضوءه بعد نومه يعتبر نافلة له، يعني توضأ، هو المعروف أن وضوء عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء، وضوء لا ينقض، لكن يحتمل أنه ينقض الوضوء بغير يعني بغير الريح، هذا في الريح مثلا لأنه يعلم عن الحدث، بخلاف غيره فإنه ينام قلبه وعينه فلا يدري عن الحدث. والمعنى أنه، ولهذا جاء في بعض الحديث الكثيرة أنه ينام عليه الصلاة حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي، يعني أنه لو خرج منه الحدث الريح لعلم، أما لو أحدث ينقض الوضوء، معنى أن نومه لا ينقض الوضوء لأنه يعلم الحدث، يعلم، لكن لو أحدث انتقض وضوءه، لو أحدث انتقض وضوءه يحتمل أنه يعني احتاج إلى أن يستفرغ البول وكذا فيتوضأ. يعني نومه لا ينقض الوضوء، إيش معنى نومه لا ينقض الوضوء؟ هل معنى ذلك أنه لا يتوضأ أبدا، لا يتوضأ من البول والغائط والريح؟ لا، يتوضأ من البول والغائط والريح، لكن المعنى أنه لو نام عليه الصلاة والسلام فهو يعلم بالحدث، لأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه، ما يزول إحساسه كإحساسنا. الإنسان إذا نام كما في الحديث أن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، يحدثه لا يشعر، تخرج منه الريح، لكن الرسول يشعر بهذا، فنومه لا ينقض الوضوء من هذه الناحية، حتى أنه يعلم لو خرجت منه الريح. نعم، فلهذا يتوضأ بعض الأحيان ولا ينام ولا يتوضأ، لأنه يعلم أنه لأنه لا ينام قلبه، لكن إذا توضأ يكون عالم الحدث مثلا. هذا لا يلزم أن يكون يعني توضأ من الريح، قد يكون أحدث من الريح أو قد يكون استفرغ بعد هذا. نعم. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. إيش باب؟ باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذه القصة في الكسوف، لما كسفت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، وفي اللفظ الآخر أنه خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه مسرعا لما يظن أن يخشى أن تكون الساعة، وهذا قبل أن يعلم بأن الساعة لا تقوم إلا في آخر بعد ظهور أمراتها في آخر الزمان. فصلى بالناس صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث الأخرى في كيفية صلاة الكسوف، وأنه صلى صلاة طويلة، قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة إلا أنها دون الأولى، ثم ركع ركوعا آخر، ثم رفع، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم صلى الركعة الثانية مثلها بركوعين، إلا أن كل ركوع يكون أقل من الركوع الذي يسبقه. هذه الصلاة الطويلة. جاءت أسماء، صلى الرجال والنساء جميعا، الرجال يصلون خلف النبي والنساء خلف الرجال، وليس هناك حاجز بين الرجال والنساء مثل ما يكون الآن حاجز في مؤخر المسجد يكون جدار أو يكون قماش، لا ليس هناك حاجز، صلى النساء خلف الرجال مع التستر. كانت عائشة تصلي مع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسماء ورأت الناس يصلون، فجاءت فقالت لعائشة ما هذا، تسألها وهي تصلي، فأشرت بيدها إلى السماء، هل يدل على أنه لا بأس بالإشارة يكون المصلي يشير؟ لا حرج، فأشارت بيدها، فقالت آية؟ سألتها سؤال آخر فقالت نعم، أشارت برأسها، أشارت بالرأس، لا بأس أن أشارت بالرأس أو باليد، تسأله فيقول كذا أو يقول نعم، فصفت صلت أسماء معهم. قالت فتجلاني الغشي، يعني حصل لها نوع من الإغماء، إلا أنه لا يزول معه الشعور، غش خفيف. قال تجلى أن الغش يحصل للإنسان حينما من التعب أو الوقوف الطويل أو رؤية شيء أو سماع شيء يخاف منه، يحصل له نوع من الغش، إلا أنه دون الإغماء الذي يزول معه الشعور. ولهذا جعلت تصب على نفسها حتى تخفف، تصب على نفسها الماء حتى لعله يزول هذا الذي تراها. وهذا هو الشاهد الترجمة، أنها لم ينتقض وضوءها من الغش الخفيف، مثل النوم الخفيف الذي لا يزول معه الإحساس لا ينقض الوضوء. النوم إذا كان يزول معه الإحساس بحيث أنه لا يشعر بمن حوله فإنه يتوضأ، سواء كان راكعا أو ساجدا أو جالسا. أما إذا كان يحس بمن حوله خفقان، نعاس خفقان بالرأس، فلا بأس، كما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية ينعسون، وفي رواية ينامون يعني ينعسون. ومثلها الغشي الإغماء، إذا أغمي على الشخص حتى زال شعوره انتقض وضوءه يصلي. أما إذا أغمي عليه إغماء خفيف بحيث أنه ما يزول معه الشعور أول الإغماء، لا يصل إلى حد الغيبوبة كما حصل لأسماء، فلا ينقض الوضوء. ولهذا صلت أسماء ولم تتوضأ، أصابها اعتراها هذا الغشي الخفيف بحيث أنها تصب على نفسها الماء، لأن معها شعورها حواسها معها، ولذلك صارت تباشر تصب الماء على نفسها. وفيه دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف والموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بعض الناس وقال: ما من شيء وعدتم إلا رأيته في مكان هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريب من فتنة الدجال. وفيه أن المؤمن يمتحن كالكافر في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه: ما ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها الإنسان في قبره، المؤمن والكافر. ولهذا قال: فأما المؤمن فيثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيقال: لم صالحا، فقد علمنا إن كنت لا مؤمنا. وأما المنافق أو الفاجر أو المرتاب فلا يستطيع أن يجيب، يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. دل على أن الإنسان يمتحن في قبره، المؤمن والكافر جميعا، لكن المؤمن يثبته الله فيجيب على هذه الأسئلة حينما يسأل عن ربه وعن دينه والنبي، وأما المنافق والكافر فلا يجيب، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يثبت المؤمن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يجعلنا ويكون من الذين يثبتهم الله. نعم، قد يعذب إذا ارتكب بعض الكبائر، مثل قصة الرجلين الذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قبرين، مر بقبرين يعذبان، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة وقال: لعله خفف عنهما ما لم ييبسا، دل على الذي لا تنزه من البول هذا من أسباب عذاب القبر، وكذلك الغيبة والنميمة. نعم، قد يعذب في قبر العاصي المرتكب الكبيرة على خطر، قطر من عذاب القبر، وقد تصيب أهواله شدائد يوم القيامة، وقد يعذب في النار مدة ثم يخرج منها، لكن مآله إلى الجنة والسلام، قد يعفى عنه حتى عذاب النار قد يعفى عنه، قد يشفع فيه. وداخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض العصاة يعفو الله عنه، بعضهم يشفع فيه يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخلها، وبعضهم تسقط عن عقوبة جهنم بما يصيبه من العذاب في قبره أو بما يصيبه من الأهوال والشدائد موقف القيامة، وبعضهم يعذب ثم يخرج منها، لكن ما أروي الجنة والسلام إذا مات على التوحيد والإيمان والإسلام. نعم. باب مسح الرأس كله. نعم النعاس ما يضر، خفقان الرأس بحيث النعاس هو الذي لا يزول معه الإحساس والشعور، يدري من حوله، أما إذا زال شعوره انتقض وضوءه، يتوضأ سواء قائم ولا قاعد ولا راكع ولا ساجد، مهمة الإحساس والشعور، إذا كان يشعر من حوله ويحس من حوله ويسمع إنما حصل نعاس وخفقان ما يضر، كما كان الصحابة تخفق رؤوسهم وينعسون وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن مسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ احتج بحديث عبد الله بن زيد. نعم، هذا امسحوا برؤوسكم، ظاهر الآية التعميم، وامسحوا برؤوسكم الباء الإلصاق، وهو أن يلصق ماء بيديه ثم يمسح رأسه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد عمم رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه ومن قفاه إلى مقدم رأسه. هذا هو السنة التعميم وهو الصواب، ينبغي له أن يعمم، خلافا لبعض الشافعية الذين يقول يكفي أن يمسح ربع الرأس أو ثلث الرأس، هذا قول ضعيف مرجوح. نعم، باب قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ظاهر الآية تعميم. نعم. باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن مسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. نعم، المرأة والرجل جميعا تمسح على رأس، تعمم الرأس، إذا عمم رأسه بأي كيفية أجزأ، لكن الأفضل أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه كما في الحديث، ثم يرد ما إلى المكان الذي بدأ منه، وإن مسح بيد واحدة وعمم جميع فلا بأس، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. يعني في حديث عبد الله بن زيد أنه عمم الرأس، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا فيه دليل على جواز المخالفة في أعضاء الوضوء، بعضها يغسل مرتين وبعضها ثلاث بعضها مرة، في أنه مضمض واستنشق ثلاثة، غسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، يعني كل يد مرة مرتين، فلا بأس، لكن الأفضل التثليث، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه كل واحدة ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا، إلا الرأس ما يثلث، الرأس مرة واحدة، الرأس والأذنان يمسحهما مرة واحدة، وإن توضأ مرتين كل عضو مرتين أو مرة فلا بأس، أو توضأ مخالفة فلا بأس، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أربع سنة. السنة الأولى أن يتوضأ مثلثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا، الرأس لا يثلث. السنة الثانية أن يثني، يغسل وجهه مرتين، يغسل يديه مرتين ويغسل يديه مرتين. السنة الثالثة أن يوحد مرة واحدة، يغسل وجهه ثلاث مرة ويديه كل واحدة مرة ورجله مرة. السنة الرابعة أن يخالف، يغسل بعض أعضائه مرة وبعض مرتين وبعض ثلاث، كل هذا جائز، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه في الأول غسل يديه مرتين، السنة المسلم قبل الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا مستحب، هنا غسله مرتين، السنة يغسلهما ثلاثا قبل الوضوء، إلا إذا استيقظ من نوم الليل كان ناقض الوضوء فيتأكل هذا، حتى أوجبه بعض العلماء، حتى قال بعض العلماء إنه لغمس يده وهو قائم من نوم الليل يكون الماء مستعمل فلا يتوضأ به، والصواب أنه لا يكون مستعمل، لكنه خالف الأمر، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ينبغي له أن يغسلها ثلاثا، وظاهر النهي أنه يجب عليه أن يفعل هذا وليس له أن يغمسها. نعم، لكن لو غمسها أساء والوضوء والماء طهور. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه. والشاهد من الحديث أنه عمم رأسه بالمسح، عمم رأسه في حديث عبد الله بن زيد، هنا دليل لمسح الرأس كله، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فدل على وجوب التعميم، خلافا لبعض الشافعية القائلين بأنه يكفي مسح بعض الرأس ثلثة والربع، هذا قول ضعيف. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه. وإذا غسل بعض مسح بعض الرأس فالأحوط أن يعيد الوضوء، الأحوط له أن يعيد في هذه الحالة، يقتصر على جزء من الرأس، ينبغي له أن يعمم على ما دعا دل عليه القرآن دلت عليه السنة المطهرة. نعم تمسح تمسح من الرأس، لا ليس المراد الضفائر، الضفائر تمسح إلى طرف الضفائر، لا مثل تمسح إلى منابت الشعر حد الرقبة، هذا المسح تمسح كالرجل من مقدم الرأس إلى القفاء ومن القفاء، أما الضفائر لا ما يجب مسحها، الضفائر تكون طويلة. نعم إذا لبسها على طهارة وكانت العمامة محنكة يمسح عليها، يمسح على العمامة كما ثبت في الحديث، بشرط يكون لبسها على طهارة وتكون محنكة يشق نزعها، أما إذا كانت عادية عمامة مثل ما يفعل بعض الناس مثل العقال هذا ينزع، هذه ما يشق نزعها، هذه عمامة صمة، لكن إذا كانت عمامة محنكة مدارة تحت الحنك يشق نزعها، قال بعض الحنابلة تكون ذات ذؤابة يعني يدار لها أطراف تديرها تحت الحنك، هذا مرات مثبتة هذه يشق نزعها، في هذه الحالة إذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوم وليلة مثل الخفين، أما إذا كانت عمامة صمة خط مثلا مثل العقال يزيل العقال ويزيل هذا ويمسح الرأس، يزيل العمامة الصمة ويمسح الرأس، وإذا وضع العمامة وبدأ شيء من الرأس يمسح على العمامة ويكمل على الرأس كما جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى رأسيته وعلى العمامة. نعم يلف على رأسه تحت الحنك يديره تحت الحنك، لا هذه صم مصير هذه ينزعها ما يشق، كان على الرأس يزيلها ما يشق نزعها يزيلها ثم يضعها بعد الوضوء، ما في مشقة، لأن المقصود منها دفع المشقة مثل نزع الخفين يشق على الإنسان نزع الخفين إذا لبسهم على طهارة، هذه يشق نزعها، إذا كانت مدارة تحت الحنك يصير لها أطراف يديرها مرات هكذا وثبتها، فإذا نزعها شق عليه في هذه الحالة، أما إذا كانت صمة ليست مدارة تحت الحنك ينزعها ويتوضأ ما يضر. نعم كنا دائرة على الرأس هذه ما فيها مشقة ينزعها. نعم من جسى العقال. نعم باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسى رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم وهذا فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مخالفا، غسل وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، لا بأس بغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وفي دليل أيضا على أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، ولذا قال ومسح رأسه مرة واحدة، وفي دليل على دخول اليدين المرفقين في اليدين ودخول الكعبين في الرجلين في الغسل، وهذا هو الشاهد الترجمة، دخول الكعبين مع الرجلين ودخول المرفقين مع اليدين، والله تعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمرفقان داخلان هنا يغسلان مع اليدين والكعبان داخلان مع الرجلين يغسلان، وتكون إلى بمعنى مع، يكون معنى وأيديكم مع المرفقين، وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ولكن الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، هذا هو الأصل، كقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس داخلا في الصيام، يكون ما بعد إلى ليس داخلا فيما بعد، لكن هنا المرفقان والكعبان داخلان بدليل السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أشرع في العضد غسل يعني، وإذا شرع في العضد معنى تجاوز غسل المرفقين، ولما غسل رجليه أشرع في الساق يعني غسل الكعبين، فالسنة دلت على أن ما بعد إلى داخل فيما قبلها، وإلا فالأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما في صيام، فيكون الليل ليس داخلا في الصيام، فيكون ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. أما في آية الوضوء داخل، يكون المرفقان داخلة في غسل اليدين، والكعبان داخلتان في غسل الرجلين، وتكون إلى بمعنى مع، أيديكم إلى المرفقين مع المرفقين، وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين مع الكعبين، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. والذي دل على هذا السنة، السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أشرع في العضد، ولما غسل الرجلين أشرع في الساق، وإذا أشرع في العضد تجاوز المرفق، وإذا أشرع في الساق تجاوز الكعبين. نعم. لا ما الإسراف أساء، جاء في بعض فمن زال فقد أساء، فقد أساء وتعدى وظلم، أقل أحوال الكراهة الشديدة ما ينبغي له أن يزيد. المراد بالمرة تعميم العضو، إذا قيل المراد بالمرة تعميم العضو بالماء، إذا عممها بغرفة ليس المراد الغرفات، المراد تعميم العضو، إذا أخذ غرفة وعمم اليد بالماء هذه مرة تعتبر عضو، فإن كان بقي من اليد شيء ما أصابه الماء يأخذ غرفة ثانية فيكون عممها بغرفتين، وحتى أيضا لو إذا عممها بالغرفتين يحتاج إلى ثالثة تكون ثلاث غرفات تعتبر مرة واحدة. العبرة بتعميم العضو، إذا عمم العضو بغرفة أو بغرفتين تعتبر مرة واحدة، ثم يعممها مرة ثانية، ثم يعممها مرة ثالثة، ولا يزيد على ثلاث. نعم نعم، جاء في الحل النهي عن هذا منهي عنه. نعم تعدى وظلم. نعم نعم نعم، لا كل مرة العبرة، المراد بالمرة تعميم العضو بالماء، هذا المرة الغسلة الواحد المراد بها تعميم العضو بالماء بغرفة أو بغرفتين، الأخرق قد لا يعمم بالغرفة الواحدة يحتاج إلى غرفة ثانية، فإذا عممها مرة تعتبر مرة ثم يعممها مرة ثانية، ليست العبرة بالغرفة، العبرة بتعميم العضو. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني السواك هو الذي يضع الماء، يضعه في السواك ويتسوك فيه، معناه يخالط ريقه، يتسوك ثم يضعه في الماء، فدل على أنه لا يؤثر الريق، وكذلك أيضا لو توضأ وبقي في الإناء ماء يتوضأ به يستعمل، هذا استعمال فضل الوضوء. باب إيش؟ باب عندك ترجمة؟ باب استعمال فضل وضوء الناس. نعم، استعمال فضل وضوء الناس، استعمال يعني الماء الفاضل بعد الوضوء، فإذا توضأت من الإناء وبقي فيه ماء تتوضأ يتوضأ به غيرك لا بأس، رجلا أو امرأة. وأما ما جاء في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل والرجل بفضل وضوء المرأة، فهو محمول على كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كما في الحديث الآخر أنه توضأ بعض رجل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فأخبرته فقال إن الماء لا يجنب، وتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، فإذا استعمل فضل الوضوء لا بأس به. نعم، ولا يكون مستعمل كل إنسان يتوضأ منه، بس يتوضأ منه ويغترف بيده ما يضر ولا يؤثر على الصحيح، خلافا لبعض الأحناف روي عن أبي يوسف وعن رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه ينجس إذا استعمل، الصواب أنه طاهر، يا أعضاء الإنسان طاهر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. إيش وأمر إيش؟ باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. نعم، ومثله فضل وضوءه، لأنه إذا توضأ بفضل سواكه وسواكه يتسوك به ويخالط لعابه ثم يضعه على الماء ولا يتأثر، فكذلك الماء الفاضل بعد الوضوء حكم واحد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. نعم، وهذا يعني أنه في حجة الوداع، في أنه يقصر صلى ركعتين في مكة في البطحة، وجعل عنزة وهي عصا في طرفها حديدة، جعلها سترة له عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه توضأ وجعل الناس يتمسحون بفضل وضوئه، فدل على أن فضل الوضوء طاهر، ويجوز الإنسان أن يتوضأ به ويستعمله. وهذا الذي تمسحوا بالناس يحتمل أنه أن الباقي بعد وضوء يقتسمه الناس، ويحتمل أنهم يأخذون القطرات التي تتقاطر من أعضاء وضوء عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجل التبرك به عليه الصلاة والسلام، تبرك بما لامس جسده عليه الصلاة والسلام مما جعل الله في جسده وفضلاته من البركة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، لا يتبرك بغيره. كان الصحابة يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام، إذا توضأ أخذوا القطرات، وإذا تنخم كانت في يد واحد ودلك بها جسده عليه الصلاة والسلام، وإذا حلق شعره رأسه في حجة الوداع وزع الشعر على الناس، الشعر والشعرتين تبركون به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. والشاهد هنا أن الناس يتوضؤون من فضل وضوءه، فدل على طهارته، وغيره وغير النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالماء لا يكون مستعمل كل سنة يتوضأ منه ويغترف منه، ويجوز الإنسان أن يتوضأ به، وإنما الخلاف لو جمعت القطرات التي يتوضأ من الإنسان جمع في إناء، فهل يتوضأ بها الإنسان أو لا يتوضأ؟ هذا محل الخلاف. جمهور الفقهاء على أنه يكون مستعمل، يكون طاهر، لا طاهر في نفسه لا يطهر غيره، بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يستعمله في الشرب ويستعمله في الغسيل في الطبخ، لكن لا يتوضأ به. والصواب أنه يتوضأ به، لأنه ليس هناك دليل على سلبه الطهورية. نعم. وقال أبو موسى الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يكون مستعملا ولو كان من القطرات، أما الماء الذي يبقى بعد وضوءه هذا طاهر غير إشكال. نعم، طاهر وطهور. نعم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم وقال أبو موسى رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. نعم، وهذا أراد فيه صلى الله عليه وسلم أن يستفيدوا من البركة. غسل وجهه ويديه في الماء ثم تمضمض ووج فيه، وقال له يا أبي موسى ومعه بلال: اشربا منه وأفرغا على نحوركما ووجوهكما، يعني التبرك. وهذا استدل به المؤلف على على جواز استعمال فضل الماء فضل الوضوء، وأنه لا يؤثر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. كل هذا يدل على جواز استعمال فضل وضوء الإنسان، وأنه لا حرج فيه، وإن كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن غيره من الناس أنه كغيره عليه الصلاة والسلام. فيه محمود قصة من ربيع أنه عقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم من ماء في من دلو من ماء في بئرهم وكذلك إذا قوله إذا توضأ الناس كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني يزدحمون على القطرات التي تتساقط من يديه، يأخذونها ليتبركون بها، يتمسحون بها لما جعل الله فيه من البركة. هذا يدل على أن فضل وضوء المسلم طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره في الأحكام إلا ما دل الدليل على التخصيص. نعم. باب: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد. باب: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع. نعم، يعني مريض. نعم. فمسح رأسي ودعاني بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا الباب لم يبقى له ترجمة، يعتبر كالفصل من الترجمة السابقة من الباب السابق، تابع له. في أن السائب بن يزيد وهو صغير ذهبت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فمسح على رأسه ودعا له بالبركة، وشرب من وضوءه، وهذا هو الشاهد، شرب من وضوءه من الماء الذي توضأ به، فدل على أن فضل الوضوء طاهر وهو صغير. قال فذهبت لأنظر إلى خاتم النبوة مثل زر الحجلة، وهي لحمة زائدة تحت نغض كتفه الأيسر مثل زر الحجلة، حجلة طائر يقال له اليعقوب كما جاء في الحديث مثل بيضة الحمامة. وقيل المراد الحجلة هي الزرار الذي زرار الستائر الذي يكون في الخيمة، زرار الستائر الذي يكون في الخيمة يكون مثل البيضة. والمعنى أن خاتم النبوة في تحت نوض كتفه الأيسر لحمة زائدة تشبه بيضة الحمامة، تشبه زرة الحجلة والطائر اللي يسمى اليعقوب، أو تشبه زرار الستائر التي تكون في أروقة الخيمة. أروقة الخيمة لها زرار تشبه البيضة. هذا عبد الله السائب بن يزيد كان صغير فشرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلعب بخاتم النبوة، ينظر خاتم النبوة وجد اللحمة الزائدة يلعب به لصغره. والشاهد قوله شرب من فضل وضوئه، فدل على أن فضل الوضوء طاهر. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.